من العلماء من قال هو من أواخر، ومنهم من قال هو مستفيض. على كل حال حديث عظيم فيه الحث على حب العلم والعمل به وتبليغه، نعم، واتفقنا في دين الله عز وجل. نظر الله امرا سامع منا حديثا فاداه عنا. ولذا كان عبد الله بن عمر كان يتحرى لفظ النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث فلا يقدم شيئا اخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخر شيئا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النص واللفظ والحديث. فكان عبد الله بن عمر من الصحابه الكرام الذين يعتنون بنقل الحديث بلفظه ونصه بدون تقديم ولا تاخير. فلنظر الله قال سمع منا حديثا فاداه عنا كما سمعه، فانه رب حامل فقه غير فقيه. والعلماء اشترطوا للرجل اذا اراد ان يروي الحديث بالمعنى ان يكون عالما بما تحيل اليه المعنى، يكون عالما انه ربما يروي الحديث بالمعنى فيقلبه تماما، يجعل حلال حرام والحرام والحرام حلالا. وهذا في الحقيقه ربما يقع من بعض الابواب، هذا ناشئ من قله فقه الروي ومن قله فقه المحدث. لا، اذا اردت ان تروي الحديث بالمعنى فانه يشترط لك ان تكون عالما بما تحيل اليه المعنى، وتكون عارفا بمغزى الحديث وكيف تستنبط من الحكم، والا تطيب من ضرر، والا قل بمثل بنحوه او قريب منه او بمعناه او بمعناه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرا سمع منا حديثا فاداه عنا كما سمعه، فانه ربنا عامل فقه غير فقيه، كلام لا يغل عليهن قلب مسلم، اللي هي كلام اتصال اخلاص العمل لله، معناه ومناصحة ولاة الامر عدم الخروج عليهم لا باللسان ولا باستماع، والسمع والطاعه لهم في المعروف، فان عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين انه في اخر الزمان ياتي ولاة ربما يضربون ظهورهم ياخذون اموالكم. قالوا يا رسول الله فما تامرنا؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. هذه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام فيها خير عظيم وجمع لشتات الامه وتوحيد للكلمه. ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ المسلم. قلنا ما هم الثلاثه؟ ما هي الثلاثه؟ اول شيء الاخلاص بالعمل، الاخلاص لله نعم والعباده. ثاني شيء ايه؟ مناصحه ولاة الامر. الثالث لزوم جماعه، لزوم جماعه المسلمين مع الاخوان لا تمشي مع افكار الخوارج ولا افكار المنجم ولا القدريه ولا المعتزله، وكن مع نهج اهل السنه والجماعه. فان السنه والجماعه يعني اجتمعت فيهم خصلتان، العمل بالسنه والاجتماع، العمل بالسنه والاجتماع. سنه بيان السنه والجماعه بهذين الامرين لاتقانهم لامر السنه واستقامتهم عليه، الامر الثاني اجتماعهم وعدم تفرقهم واعتصامهم وعدم تفرقهم. قال ثلاثا لا يضل عليهن قلب مسلم، وذكر الحديث. قال اخبرنا عبد الله بن محمد، قال اخبرنا محمد بن بكر، قال اخبرنا ابو داود، قال اخبرنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة، فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة باسناده

قال أخبرنا القدامي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال فضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. تصور لما كان النبي عليه الصلاه والسلام هذه المقاله كم استجاب لها من الاصحاب رضي الله عنهم، فلولاهم ما وصل الينا الحديث ولا عرفنا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لهم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم عليه الصلاه والسلام. فقال نضل الله عابدا سمع مقالتي فوعاها ثم أتى إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه. كم كان يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام من الآفاق فيستمعون هذا الحديث فيتفرقون يمنة ويسرى إلى اليمن إلى مصر إلى العراق إلى أماكن شتى، فكانوا على ضوء هذا يبلغون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم انتشر حديثه صلى الله عليه وسلم بين الأنام. قال فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، والنصيحة لذوي الأمر، ولزم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم وحيط من وراها. وروى ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انس، الم اقول لكم هناك من العلماء من قال هذا الحديث متواتر؟ شوفوا انس كم الان معنا؟ او الشيخ زيد بن ثابت. الثاني ايه؟ عبد الله بن عمر. الرابع ابو بكر. الخامس زبير بن مطعم. السادس انس. قال وجدت يقول وجدت في اصل سماع ابي رحمه الله بخطه ابن عبد البر يقول هذا ان محمد بن احمد بن القاسم بن هلال حدثه قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا اسد بن موسى الملقب باسد السنه. اسد السنه لماذا؟ انه كان يقوم بها وينافح عنها ويرد على المبتدعة وأهل الأهواء. أخبرنا الوليد بن مسلم، حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا معان بن رفاعة، قال حدثني عبد الوهاب بن بخت، قال حدثني أنس بن مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عابدا سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها غيره، فرب حامل فقيه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى سكتوه، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد عمل له كده وحب كده وهو بطوف السارية لا يتكلم خلي الشريط ماشي ما بس. قال ابو بكر اخبرنا محمد بن محمد بن سعد البيهقي المعروف بن بكير او ابن بكير الحداد مكه، اصلا انا عارف ان في راسك راي كاني ابص في راسي فاهم عايز اقول لك شفت اللي انت عارفه ايوه انت على عينه الراس احنا كنا عايزين على عينه الراس الشريط ما مش عايز جزاك الله خير. قال اخبرنا انما تضيف اضافات جزاك الله الف خير. قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن ابي عمله قال حدثنا عقبه بن وساد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع قولي لم يزد فيه. ما شاء الله، ولذا كان عبد الله بن عمر يتطير بالله لا زياده ولا نقصان. قال وأداه إلى من لم يسمعه. والعلماء لما تمرون بتراجم العلماء الحفاظ المتقنين هذا موضع مدح، كون الرجل يتقيد باللغة والحرف لا يزيد فيه ولا ينقص،